أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الجهل وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وينشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير وحشرنا معه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه على كل شيء قدير سبحانه ولكل فضل وخير جدير. وصلنا إلى قوله من سورة الأنعام وقالوا هذه أنعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تعتنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حكمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ذكر تعالى أنواع نوعا آخر من جهالتهم. سبحانه وتعالى يعني قوله وقالوا سبحانه وقالوا هذه قالوا يعني يتكلمون كما قال ربنا سبحانه كبرت كلمة تخرج من أفواههم وليست يعني نابعة من ألبابهم من عقولهم من قلوبهم حكم يعني. طيب شو المستند منين جبتوا هالكلام؟ ما هو دليلكم بذلك؟ يعني من قال هذا الكلام؟ يعني شيطان سيطر وهيمن عليهم نسأل الله العافية. لذلك يقال وقالوا من عندياتهم من جيوبهم يعني هذه أنعام وحرث يعني شيء محجور يعني وحرث حجر يعني حرام يعني لا يطعمها إلا من نشاء. نحن اللي بدنا اياه ليش مين انتم؟ بزعمهم وزعم مطية الكذب وأنعام حرمت ظهورها يعني لا تركب أبدا يعني لا تستعمل يعني نتركها كمان. شو الدليل؟ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يعني يذبحونها بدون ذكر اسم الله عليها يعني كل هذا افتراء افتروا افتراء أو ليفتروا قالوا هذا ليفتروا على الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سيجزيهم يعني. طيب كيف تركتهم يا رب؟ قال سيجزيهم بافتراهم سيجزيهم بكونهم مفترين. نعوذ بالله بالعالمين. ذكر تعالى نوعا آخر من جهالتهم وقرأ أبان بن عثمان حجر نعم صحيح سيدي حجر يعني عن أقول يعني بس يعني عند ابن أقلاء وحرث حجر لأنه يعني تنوين وإضافة لا يجتمع على كل حال شاذ يعني نعم بضم الحاء والجيم. وقرأ الحسن وقتادة حجر بفتح الحاء وإسكان الجيم لغتان بمعنى كله يعني شواهد نعم حرث حجر نعم منع يعني. وعن الحسن أيضا حجر بضم الحاء حجر وحجر حجر وحجر نعم وحجر وحجر لا الحجر حجر والحجر هيك ما جاء ما تكلم بالجيم الجيم ما جاء إلا بالأول الحجر وقال بعدين حجر بس حجر ما نعم قال أبو عبيد عن هارون قال كان الحسن يضم الحاء في حجر في جميع القرآن إلا في قوله برزخا وحجرا محجورا طيب نعم. فإنه كان يكسرها هاهنا وروي عن ابن عباس عن ابن عباس وابن الزبير وحر وحرج وحرث حرج حرج من الإحراج يعني يعني محرج يحرج على نفسه وحرث حرج نعم الراء قبل الجيم أيوة وكذا في المصحف أبي يعني مرسومة هكذا وفيه قولان أبي يعني أقرأكم أبي قال عليه الصلاة والسلام نعم وفيه قولان أحدهما أنه مثل جذذ وجذب يعني حرج وحجر نعم والقول الآخر وهو أصح أنه من الحرج فإن الحرج بكسر الحاء لغة في الحرج بفتح الحاء نعم وهو الضيق والإثم فيكون معناه الحرام ومنه فلا يتحرج أي يضيق على نفسه فلا أي يضيق على نفسه الدخول فيما يشتبه عليه من الحرام نعم هذا الحياة هذا متطيق طالما يشتبه عليه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن قالوا عنه هذا وعني وعبدا كان يشوفك يعني نعم نعم فيضيق على لكن منها يقولون يتحرج يعني خشية الوقوع في الحرج مثل يتأثم يعني خشية الوقوع في الإثم وهذا مو تضيق تضيق على النفس من باب تربية النفس وتزكية النفس ما في شيء نعم يعني يخاف الحرج يخاف الإثم نعم لكن ما تصل لحد الوسواس نعم يلا سيدي والحجر والحجر لفظ مشترك والحجر لفظ مشترك نعم وهو هنا بمعنى الحرام وحرث حجر يعني حرام أنعام وحرث حجر يعني حرام نعم وأصله المنع وأصله الحجر المنع نعم ومنه الحجز ما بيقولوا الحجز حجز أغلقوا حجز له محله حجز له أمواله يعني منعوه من التصرف فيها نعم وسمي العقل حجرا سمي العقل حجرا نعم سمي العقل حجرا لمنعه يعني حجرا لأنه يمنع نعم وفلان في حجر القاضي أي منع في حجر في وسمي العقل شواء العمر والحجر والحجر لفظ مشترك معنى الحرام وسمي العقل حجرا نعم اسمه لكنه عندما الإنسان في عقله عقله يحجره فهو وفعله اسمه حجر، يعني المصدر، يعني في المصدر وفي الاسم، الاسم الحجر، لكن المصدر حجر. وفلان في حجر القاضي، يعني في منعه، في حجره. ليش بقى في حجره؟ نعم، وشكل في حجره. الحجر، الحجر يعني سمى العقل. وفلان في حجر القاضي، يعني في منعه، لا في حجره. نعم. حجر ها؟ اي والله احسن، اتركها، ما يحط شيء، ما يحط شيء. هو عم يقول لا، يعني كأنه راها هيك، ومر معنا كثير مثل هالاشياء. نعم. حجرت على الصبي حجرا. حجرت على الصبي حجرا، يعني هذا المصدر. نعم. والحجر العقل، والحجر يعني مثل ما قال، يعني سمي العقل حجرا، هو اسم العقل، إذن حجر. فالعقل يحجر، يحجر حجرا. نعم. قال الله تعالى، يعني يؤكد، يدلل بقوله أن العقل اسمه حجر من كلام ربنا سبحانه. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ايش تعمل الرقاقة ولا من فخمة؟ حجر ولا حجر؟ في وجهين. نعم. والحجر كذلك الفرس الأنثى. نعم. والحجر القرابة، والحجر القرابة. نعم. قال السائل، يريدون أن يقصوه عني وإنه لذو حسد. عم يبعدوه عني، ليش بقى؟ كل ما شافوا يقولوا لا تمشي أنت وهذا، لا تجي لعند هذا، وإنه لذو حسب دان إلي وذو حجر وذو قرابة. نعم. وحجر الإنسان وحجره لغتان. الفتح أكثر. حجر الإنسان وحجره. نعم. يعني حجر الإنسان قرابته، وحجره قرابته. نعم. أي حرم أنعاما وحرثا. أنعاما وحرثا. نعم. أي حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها لأصنامهم، وقالوا لا يطعمها إلا من نشاء، وهم خدام الأصنام. ثم بين أن هذا تحكم لم يرد به شرع، ولهذا قال تعالى في ذلك. وهم خدام. نعم. وأنعام حرمت ظهورها، يريد ما يسيبونه لآلهتهم على ما تقدم من النصيب. ثم بيّن أن هذا تحكم، يعني كما قلنا، قال لم يرد به شرع ولا عقل صحيح، ولا عقل. يعني ربي خلق لنا كل شيء، يعني طيب هذا ممكن لقائل أن يقول ما في تشريع. إيه أنت بتشرع لك إذا ما في تشريع؟ من باب أولى أنت تسكت، يعني الأمر دعه على إباحته، فمنين عم تحرم وتحلل وتعملنا شرع؟ نعم. ثم بيّن أن هذا تحكم. شو معنى التحكم؟ يعني حكم بدون دليل، يعني من شهواتهم، من نفسياتهم. نعم. ولهذا قال بزعمهم. بزعمهم، وقالوا زعموا مطية الكذب. نعم. نعم. وأنعام حرمت ظهورها، يريد ما يسيئونه لآلهتهم. نعم. وقال مجاهد: المراد البحيرة والوصيلة والحامة. يعني اللي ذكر بالمائدة. نعم. وأن عام لا يذكرون اسم الله عليها يعني ما ذبحوه لآلهتهم. هذا لا يذكرون اسم الله عليها. نعم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. بس كانوا الكلام ثاني سبق. على التي يذبحونها لآلهتهم يذكرون اسم الله عليها، والتي يذبحونها للمساكين لا يذكرون اسم الله عليها. وآل هذا من باب أنه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهيك الشيخ مر معنا هذا الكلام. نعم. فهو قال لا يذكرون اسم الله عليها أي ما ذبحوه لآلهته. نعم. قال أبو وائل: لا يحجون عليها. لا يذكرون اسم الله عليها يعني حرموها. أنعام حرموا ظهورها، هذا المراد. لا يحجون عليها يعني لا يستعملونها، حرموا ظهورها، حرموا الانتفاع فيها. لا يستعمل إلى الحج، يعني لا يحجون عليها. نعم. افتراء أي تسليم افتراء على الله، يعني مفعول لأجله. يعني عاقبته، يعني افتراء، إن ما فعلوا ذلك ليفتروا، يعني كان عاقبة أمرهم افتراء. نعم. لأنهم كانوا يقولون الله أمرنا بهذا. نعم، هذا افتراء. إذا قالوا هذا الله أمرنا بها، إذا يفعلون وقالوا افتراء كذبا على الله. نعم، ليفتروا على الله. نعم. فهو نصب على المفعول له، وقيل أي يفترون افتراء. كمان افتراء أي يفترون افتراء. نعم. وانتصابه لكونه مصدر. مصدر يعني يصير مفعول مطلق. يفترون افتراء. افتراء يعني يفترون افتراء. نعم. قوله تعالى: وقالوا ما في قوله تعالى: وقال ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، هذا نوع آخر من ذلك، من أباطيلهم يعني. وهدول من هدول يعني أعقل الناس يعني وأعلى الناس، كانوا في زمانهم يعني أعقل الناس وأعلى الناس، وكانوا يفعلون ذلك. نسأل الله العافية. ذاك لا تغتر بالإنسان ومكانة الإنسان، لا تغتر فيه خاصة. وقد نزل علينا شرع، يعني نزل علينا وأرسل الله إلينا رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تقول يا أخي الناس كلها هيك، شو بدنا نعمل لنا خالد؟ لا، يعني اللي كانوا أذكى منهم فعلوا هذه الأفاعيل وأتوا بهذه الجهالات والترهات. يعني وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني ما تحمله هذا للذكور فقط. نعم. قال ابن عباس: هو اللبن. يعني ما قالوا ما هذا نوع آخر من جهلهم. قال ابن عباس: هو اللبن، يعني ما كما قال سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. نعم، الفرث بالأسفل والدم بالجسم. من بين هذين النجسين يخرج شراب، يعني لبنا خالصا. نعم، هو اللبن. قال ابن عباس: وحراما على الإناث، وعملوا ملائكة بنات عشان ما يسقون شيء. نعم. وقيل الأجنة قالوا إن وقيل يعني ما في بطون هذه الأنعام، يعني على بابها، يعني ما في بطونها، يعني ما تحمي. نعم. وقيل الأجنة الجنين، يعني جمع جنين. قالوا إنها لذكورنا، يعني ما تحمله الأنعام في بطونها، هذه للذكور. نعم. ثم إن مات منها شيء أكلته الرجال والنساء. ثم إن مات يعني نزل ميت، هذا يأكل منه، يعني ما في تحريم على الإناث، ما في تخصيص للذكور. ليش؟ لأنه ميت. إذا مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وهذا الإنسان إذا ترك يعني يقع يعني في أشياء يعني يندى لها الجبين. نعم. والهاء خالصة خالصة يعني مبالغة في الخلوص. إيه خالصة خالصة مثل علامة. نعم. مثله رجل علامة ونسابة. نعم. عن الكسائي والأخفش، يعني خالصة للمبالغة عن الكسائي والأخفش. وقالوا ما في بطوني الذي في بطون الأنعام خالص، خالصة يعني لذكورنا، الذي خالص لذكورنا. نعم. يعني مبتدأ وخبر. نعم. وخالصة بالرفع خبر المبتدأ الذي هو ما، يعني الذي. نعم. وقال فرات تأنيثها لتأنيث الأنعام. قال هنيك سؤال، والهاء في خالصة للمبالغة، يعني ليست تاء التأنيث. بعدين دغري انت قال وقال الفراء تأنيثها، ايه ما قال يعني شو قال، يعني قال تاء التأنيث بس دغري مباشرة دخل وقال تأنيثها. شو تأنيث؟ ما في البطون، تأنيث ما في البطون. نعم. تأنيثها لتأنيث الأنعام. نعم. وهذا القول عند قوم أخف. نعم. لأن ما في بطونها ليس منها. نعم. فلا خلاص ليس منها، فلا يشبه تلتقطه بعض السيارة. نعم. لأن بعض السيارة سيارة. نعم. لا تلتقط ولا نقرأ يلتقطه ما هي. نعم. نعم. نعم. لأن بعض السيارة سيارة. يعني أقول لأن بعض السيارة سيارة، فلا يشبه تلتقطه السيارة أو تلتقطه السيارة. وهذا لا يلزم الفراء، يعني ليس إلزاما، ليس إفحاما، ليس ردا عليه. ليش؟ فإن ما في بطون الأنعام أنعام مثلها. نعم. فأنث لتأنيثها. نعم. فأنث لتأنيثها. فأنث ما في بطونها لأنها مؤنثة. نعم. أي الأنعام التي في بطون الأنعام خالصة لذكورها. نعم. وقيل أي جماعة ما في البطون. نعم. وقيل إنما ترجع إلى الألبان والأجنة، مثل ما قال ابن عباس، يعني ما ترجع، بس ابن عباس قال ابن اللبن، لا وقيل ترجع إلى الألبان أو الأجنة. الألبان ابن عباس، الأجنة كلام تاني. نعم. وقيل أي جماعة ما في البطون، فجاء التأنيث على المعنى والتذكير على النفس. ولهذا قال تعالى ومحرم على أزواجه. نعم. على ذكر. نعم. ولو راعى المعنى لقال محرمة، ويعرض هذا قراءة الأعمش خالص ما في البطون، الذي في البطون، الذي في البطون خالص. نعم. بس لا قولوا، فجاء التأنيث على المعنى، يعني على المعنى يعني ما في البطون، ما في التي في البطون خالصة. وفي اللفظ يعني شو قال، والتذكير على اللفظ، لذلك قال ومحرم. أي اللفظ؟ ما في بطون، ما في بطون هذه الأنعام. إيه هذا اللفظ، هذا مذكر، هو مو مؤنث. ليه معناه خلاص؟ ليش ما عم نقول يعني هذا تحكم؟ هذا شو قالت ابن مالك؟ ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهير. يعني ما عام يصلح للتأنيث ويصلح للتذكير. فهذا أنا عم أقول لا، ما لفظه مذكر، لفظها مؤنث، إذا قال خالصة ومعناها مذكر، لذلك قال ومحرم، يعني تصلح للاثنين يعني. نعم. طيب، قال الكسائي معنى خالص وخالصة واحد، واحد، لأن التاء لمبالغة. نعم، أنت ما ذكر. نعم. كما يقال رجل داهية وعلى، يعني رجل، رجل داهية. نعم. وقرأ قتادة خالصة بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلة لما، يعني شو ضمير في الظرف؟ الظرف يعني اللي هو الجار والمجرور في بطون، اللي هو صلة ما، صلة الموصول. صلة الموصول يجب أن تكون فعلا، لا يجوز أن تكون اسما. الذي استقر في بطون منه، الذي استقر في بطون الأنعام، الذي استقر هو خالصة، الذي استقر خالصة، أو التي استقرت خالصة. نعم. وخبر المبتدأ مخدوم بقولك الذي في الدار قائما هو زيد، وزيد يعني خالصة حال مثل ما قال. نعم. هذا مذهب البصريين. نعم. وانتصب عند القراء على القطع، يعني منقطع ومنقدر له عامل، جعله خالصة. نعم، جعلوه، طبعا جعلوه خالصة أو خالصة. نعم. وكذا القول في قراءة سعيد بن جبير خالصة، يعني جعلوه خالصة. نعم. قرأ ابن عباس رضي الله عنهما خالصه، خالصه يعني صار خالصة وخالصة وخالصة وخالصه. نعم. على الإضافة ابتداء الثانية، يعني ما في بطون هذه الأنعام مبتدأ، بعدين خالصه مبتدأ ثاني، خالصه لذكورنا هذا الخبر، وخالصه لذكورنا خبر المبتدأ يلي هو ما. نعم. والخبر يعني جملة خالصه لذكورنا خبر ما، هذه هي مبتدأ ما في بطوني. نعم. أن قالوا ما تنصب، ما لا تنصب إلا الجمل أو المفردات التي بمعنى الجمل، مثل قلت قصيدة، لذلك ربي قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما قال أمواتا. أما بالآية الثانية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذه بتأخذ مفعولين. أما قالوا لا تنصب إلا الجمل، ولا تقولوا أموات يعني هم أموات. نعم. طيب. ويجوز أن يكون خالصا بدلا من ما. نعم. كما غير الأعراب هذه، قال ما عن المبتدأ، ما خالصه في ذكورنا، صير جملة واحدة يعني. نعم. طيب. ومحرم على أزواجنا أي بناتنا عن ابن زيد. عن بناتنا وغيره نساؤهم. كان يحسن إلى الزوجة يعني. البنات يأيدونها والزوجات يحرمونها. نعم. لذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه نهانا يعني عن قولهم، كانوا يقولون عندما يباركون لمن متزوج بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين. يا اللهم صل عليه، يا هو الإسلام اللي دافع عن البنات وهو اللي رفع شأن النساء، هو الإسلام وحده. ولا ما في أد البنت والمرأة مضطهدة كانت في كل العصور وكل عند الأمم، أتى الإسلام ورفع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا بالرفاء والبنين، ولكن قولوا بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير. هيك وجمع بينكما بخير. أما بالبنين يعني إذا إجت بنت يعني نسأل الله العافية، من يمن المرأة أن تبكر ببنت، من يمن المرأة. لكن كمان لنفهم الكلام، ما هو ما ليس معنى ذلك إذا أتت بذكر معناتها هي مشؤومة، لا، مفهوم المخالفة معطل. لكن هذا جبر ورحمة، أنه من يمن المرأة أن تبكر ببنت، يعني هي مباركة، ما بكشر بوشاء وشو جبتي وزعو وخلفتك أو ذريتك كنت كل بنات ولك، مين هذي بدأ ويحرق اللي بزار مويك بسبهو، مين اللي بدار بدار مين هذا؟ أنت اللي حطيته أخذته فوق ما ربينا لك يا كما هو اللي بزره. نعم يعني أشياء وأشياء يعني أكثر من يندى لها الليل، والله يقطر لها القلب يعني حزنا دما. اي والله من شدة ما يفعلونه بالبنات يعني. نعم. وإن يكن ميتة قرئ بالياء والتاء. نعم. أي إن يكن ما في بطون هذه ما في بطون الأنعام ميتة. نعم. ميتة أو ميتة. نعم. فهم فيه شركاء، أي الرجال والنساء. ليش بقى؟ نعم. لكن صدق سيدنا عمر ابن العاص: هذه عقول كادها باريها. نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم انصنعنا على عينك يا رب، وإلى غيرك لا تكلنا. نعم. وقال فيه: لأن المراد بالميتة حيوان. نعم. وهي تقوي قراءة لأنه يكون تكون. نعم. نعم. ميتة فهم فيه. نعم. بمعنى تقع أو تحدث. ميتة بالنصب أي وإن تكون النسمة ميتة. ما بتفرق. يعني بالرفع كان تامي بسموها. كان يعني وجد يوجد. وهي قاعدة. كل فعل ناقص أتى بمعنى التام يكون مرفوعه فاعلا، وكل فعل تام أتى بمعنى الناقص يحتاج إلى اسم خبر، مثل كملت 19، كمل فلان عالما، هذا ملحق بكان، ليش؟ تضمن معنى الناقص. وإن كان ذو عسرة يعني إن وجد، هذا أتى بمعنى التام. نعم. فيجزيهم وصفهم أي كذبهم وافتراءهم. نعم أي يعذبهم على ذلك. على ذلك يجزيهم وصفهم. شلون وصفهم؟ يجزيهم وصفهم يعني بما فعلوه، يعني بوصفهم، يعني واعمل ما شئت فأنت فإنك مجزي به، يعني مثل ما عملت تمام. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أرنا ذلك بمن فعلوا ما فعلوا يا رب. سيجزيهم وصفهم إن شاء الله، لكن ربي حليم لا يعجل. نعم. لكن يعني شو بيقول يعني هؤلاء الذين نسأل الله العافية يعني يصفقون لهم ويمدحونهم، يعني كيف يقابلون الله ويقابلون هؤلاء المظلومين؟ يعني نسأل الله العفو والعافية. في الآية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه وإن لم يكن فيه حتى يعرف مقتضى قوله حتى يعرف. مثل ما قال. نعم نعم تفضل. لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قول من خالفهم من أهل زمانهم ليعرفوا مكادع هيك، يعني عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعلم الخير من الشر من الخير يقع فيه. نعم. قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا صارنا كملها، اقرأها الآية. تفضل. ما مطول إن شاء الله. نعم. قد خسر الذين قتلوا وأولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نسأل الله العافية. أخبر بكفرانهم لوحدهم البنات وتحريمهم البنات. يعني إمتى فعلوا الأشياء؟ إمتى فعلوا الأشياء التي يندى لها الجبين؟ وهل لم نقرأ متى فعلوا ذلك؟ عندما ابتعدوا عن التشريع، لما ابتعدوا عن السماء صاروا بالأرض، يعني هيك المثال، عندما ابتعدوا عن السماء صاروا بالأرض. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا اللي خرج، وهل هيك عم يصير فينا؟ عم نرجع للجاهلية الأولى، عم نبتعد عما أنزل الله وعما بينه رسول الله ونتبع أهواء أهله. ومثل ما لك شايف، يعني إن كان بطباع وإن كان بأكل وإن كان بلباس وإن كان بأساس وإن كان يعني هذا لبس المشرط، هذا شو اسمه، هذا الإحلاء، هي يعني المسجون ما بيحلوا له إياه، المسجون ما بيحلوا له إياه. يعني نسأل الله العافية، كأنه ما في عقل والله. هيك عم يصلي قدامي واحد، حكيت لكم يعني لابس كمة كنزة كل كم لون، طيب شو هزوه يعني؟ ليش؟ لأنه تباعدنا. وهذا الله القرآن، ليش الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبلك، ليش عم نقرأ القرآن؟ ليش عم نقرأ القرآن بس مشان أرينا ختمة؟ شوف هدول، شوف يعني ما فعلوا، انظر ما فعلوا، وكانوا من أدهى وأذكى الناس، من أدهى وأذكى الناس، انظر ماذا فعلوا. ولعنا هلا بهذا الطريق ماشيين، نسأل الله العفو والعافية. لكن هم أهل فترة ما في عندهم شيء كان، أما نحن يعني عندنا بين أيدينا القرآن وبين أيدينا من يعني يعلمنا، ومع ذلك نفعل ذلك. لذلك هذا اللي شايفينه، نسأل الله العافية ينزل بنا والغلاء نوع منه، هذا الغلاء نوع منه. يعني جينا على تركيا يعني ثلاث أضعاف صار الأشياء، إذا مو أربع. يأتي على أمتي زمان يستحقون فيه المسخ قردة وخنازير، يعني كما فعل الأوائل، يعني نسأل الله العفو والعافية، لكن لطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار. نسأل الله العافية. يعني من إيش هذا؟ لكن مبارك السعر شو مبارك السعر هيك والله غلي غلي غلي. نسأل الله العفو والعافية. هذا إثم وشؤم المعاصي اللي عم نفعله، نسأل الله العفو والعافية. يعني قولوا يعني الناس على دين ملوكي فمنع، يعني إذا أتى الحاكم وأفسد، طيب هذا اللباس وهذا غيره ما أمرك فيه، يعني خليك متمسك بدينك. يعني قال لك لا يعني يدخل على الجامع، قال لك لا تكذب، يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. لكن عندما يعني يتجرد الإنسان يبتعد عن ربه تأتيه الشياطين، هيك هذا اللي صار فينا. لذلك الله يجيرنا، الله يجيرنا يا أيها الأخوة، والله الله يجيرنا. نسأل الله العفو والعافية. نعم سيدي. فقد خسر، شوف قد خسروا، أكيد قد خسروا بالدنيا والآخرة، خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. سفه، نعم، يعني شو السفه؟ مثلا نمسك 100 ليرة وزدها بحرقها، سفه اسمه، هذا يحجر عليه. وهيك عقول سفة يعني فيها سفة. نعم. أخبر بخسرانهم، يؤذيهم البنات، يعني سبحانه وتعالى وجعلنا نقرأ هذه يعني المثالب عندهم. وإذا الموءودة سئلت، يعني لأن عند الله بغضب الله بمكان. وفكر مين بيجيب، يعني التي يعيدها المرتبة الجميلة يعني بيركزها أحسن، يعني وأحسن لباس وأحسن هيئة ويعيدها، يعني شلون بتطلع معه؟ أنا ما قدرت والله، يعني أتحمل هذا ما استطعت. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزعت الرحمة إلا من شقي. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أخبر بخسرانهم لوأذيهم البنات وتحريمهم البحيرة وغيرها بعقولهم، فقتلوا أولادهم سفهاً خوف الإملاق، وحجروا على أنفسهم في أموالهم. هذا غير وأذى البنات، قتل الأولاد مطلقا. نعم. وحجروا على أنفسهم في أموالهم ولم يحصلوا الإملاق، يعني تناقضوا، يعني قتلوا أولادهم من خوف الإملاق، حجروا على أنفسهم يعني الأنعام وغيرها، كما منعوها. طيب شو منعتوها؟ قتلتوا أولادكم حتى ما يعني تصرفوا عليهم، بعدين حرمتوا على أنفسكم. نسأل الله العافية. نعم. قلت إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق كما ذكر الله عز وجل في غير هذا الموضع، وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة منهم في قتله، وهم ربيعة ومضر، كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم من يقول الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات بالبنات. وكان يعني وصل هذا الشيء، يعني أنا أدركت هيك شيء، يعني يعني بعدين راح يعني كنت صغيرا أدركت إذا أجا خطابين لبناته ما يقولوا خطابين ما يسترجلوا. طيب شلون أخذ بنات العالم أنت يعني؟ يعني بنته إذا تروح يعني مع غريب مع أجنبي، هذا أدركت هذا الشيء فيه هيك شيء بيصلون ويعني خطابين يلا بيقلعوا بس الله العافية سفها كل بعد ما نبتعد عن الدين أمام هذه مثل هذه الأشياء. وهلا هيك اللي عم يصير فينا يعني أشد هذا أشد. نعم نعم. ومنهم من يقول الملائكة بنات يعني ناس شدوا شدوا شدوا شدوا وناس والعياذ بالله فلتوا. الله لا يبتلي أمامنا على رأيك بتلاقيها قبل الفجر بنت يعني جاي أو مع صلاة الفجر جاي أو قاعدة وين كان يعني شو اسمه هذا هدول فلتوا هدول شدوا يعني من برد ميني فرس ودم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. منهم من يقول الملائكة بنات الله فألحق البنات بالبنات. نعم. وروي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما زعلان. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تكون محزونا؟ قال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف أن لا يغفره الله لي وإن أسلمت. نعم. وإن أسلمت لأنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. قال وإن أسلمت خايف أن الله ما يغفر لي يعني وأنا معه بهذا يعني لأنه هذه الأشياء يحرمها الطبع والفطرة. نعم. فقال له أخبرني عن ذنبي. فقال يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتي. أصطف البنات على البنين. نعم. فولدت لي بنت فتشفع. فولدت لي بنت. ولا ولدت لي بنت. ما هي؟ ولدت لي بنت. أو ولدت لي بنت. نعم. فولدت لي بنت فتشفعت لي امرأتاي. امرأتي واحدة وآخر غير. امرأتي أن أتركها. بأن أتركها. شباك الله يرحمه كان الأستاذ شو مالك أسر الصفرة أكلت الماء. الله يرحمه الشيخ أنيس الصلاة والشيخ ياسين الصلاة والأخين كانوا مالك أسر الصفرة أكلت. نعم. تركتها حتى كبرت. هي الصفرة مو الصفرة. صفرة. يعني ما بياكل يعني بيصفر شوي. لذلك ياكل ولو شيء بسيط. كسر هي كسر صفرة بمعنى كسر صفرة. أو يكسر يأخذ منها السفرة عنده. السفرة. إيه. وهذا يعني كثير ناس يجهلونه ويبعثوا أولادهم بدون شيء لأنه نايمين وما بيفطروا. وهذا الحقيقة ضرر. هذا ضرر بالأبدان. هذا يعني إنسان اللهم بارك لأمتي في بكورها. حكيت لكم يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن الشيخ عبد القادر بركة قال لي يا شيخي والله اللي شفته يعني استقريت عند الطلاب كل واحد يعني يجيب وجاوب منيح وينتبه ويتفاعل معنا طلع عليه أكل الصبح هذاك مو أكل. سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. الولد إذا ما أكل بكير رغموا على الطعام، يعني من أكل بدري داوى نفسه ولم يدري الكباري، بيقولوا بدري بكير يعني إيه. فلذلك بقى بيقولوا بيكسر الصفر الصفرة يعني، فبيأكل أي شيء يعني. والله صلي عليه يعني من تصبح سبع تمرات. نعم نعم. فتشفعت إلي امرأتي بأن أتركها، فتركتها حتى كبرت وأدركت وصارت من أجمل النساء. شوف يعني يعني قليل نظيرة يعني. فخطبوها فدخلت من حمية. عم يقول خطبوها ما شلون يعني صدقا هذا أنا أدركت منه هيك بعض الرجال. شو أخذ بنته؟ أه طب أنت أخذ من بنت مين أنت أخي يعني. فدخلتني الحمية. نعم. ولم يستمع الآباء من شدة محبتهم لبناتهم لا يخطبن. شدة محبتهم بس وعدوا مثل ما أول قالوا العميان جاهم ولد ألا عيونه باللحمة يعني. يعني بعض الناس الذين لا يبصرون هذا كناعة عن الجهل، إلا في كل يعني الله يرضى عن سيدنا الشاطبي هو أعمى كان أبصر من المبصرين فعلا، لكن في مفتحين هن العميان. فإنها لا تعمل أبصار ربقاء ولكن تعمل قلوب، نسأل الله العفو والعافية. إيه فقد ما بيحبون قد ما بيحب البنت شد ومص وكذا حتى طالع روحها. هذا المحبة. نعم نعم سيدي. ولم قال فدخلتني الحمية ولم يحتبه قلبي أن أزوجها. نعم. كمان لا شو يعني يعني بدأت أدع على الحمية. والله ما احتمل انا هيك يعني شيء يعني والله ما شو بدي اقول لك يعني. نعم. فقلت للمرأة اني اريد ان اذهب الى قبيلتي كذا وكذا. يعني زوجته كثير يعني اكدت عليه تشفعت الي امرأتي بان اتركها، انك لا تقتلها. فكر على هالعقول. مين بده يقول بنته مثل ما بيقولوا يعني كمال وجمال يعني وبأول طلعتها يعني يعني تقول له أنك لا تقتلها. شو هالرجع يعني؟ شو هذا البعد عن الدين يا أيها الإخوة؟ ما عم نقرأ خير مشان نجيب قصة. هذا البعد عن الدين يوصلنا والله مثل هيك أكثر من هيك. شوفي الأكثر من هيك أنه نترك ديننا. ترك ديننا أكثر من هذا. أديش هذا قبيح الفعل؟ هذا من ترك الدين، هذا شيء من ترك الدين. نسأل الله العفو والعافية. يعني نترك نبينا ونتبع فلان، هذا شو هذا منه هذا ترك الدين. شوف ترك الدين شو سوى. نعم طيب. إني أريد فقلت للمرأة إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فبعثيها معي. فترت بذلك وزينتها بالثياب والكري وأخذت علي المواسير. شوف كمان ألبح السام أخذت عليه أصحى يا فلان ها يعني أسألك يعني بالشيء يعني الميثاق الذي يستمسك فيه ولا ينقضه. يعني ماذا كان بينهم بألا أخونها يعني أخون المرأة أنه أخذتها المواثيق علي أنك أصحى تأذيها البنت يعني ألبرها معها. ذلك صدق الله العظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه يعني بالوالدين بالعموم وبالإجمال، أما بالأم بالخصوص. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يا يعني أتى بعضهم صلى عليه قال أوتيت القرآن ومثل القرآن، قال لأمك حق لو علمت عظيم، لأمك حق لو علمت عظيم. نعم. فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية. فهمي أني أريد أن ألقي، لأنه ليش أدركت وعيت يعني صارت منيحة يعني، وسمعت أمها شو عم تقول لأبوها. أيوة. لما اجى بقى نظرت في البئر عم يطلع على البئر وعم يطلع على البنت. نعم. فقطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر فالتزمتني وجعلت تبكي. شوف والله يعني انظر هالمنظر، التزمتني ركيت عنه بابا بابا وعانيت أبوها أن لا لازتني بالبئر. ما يعني والله يعني سبحان الله، يعني سبحان الله مين أبوها وعم تقول له بابا بابا يعني. نعم. فالتزمتني سبحان الله على المنظر. نعم. وجعلت تبكي وتقول يا أبتي أي شيء تريد أن تفعل به؟ فرحمته. ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية ثم التزمتني وجعلت تقول يا أبتي لا تضيع أمانة أمي. فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إليه فأرحمه حتى غلبني الشيطان. هذا الشيطان الذي مسمينه إمامنا أك الله عم يقول إن الشيطان لكم عدو. قديش الدين يعني جيد، قديش الدين عظيم. الله قال لنا هذا عدو، وهذا يعني لو أتاه يعني إن الشيطان لكم عدو ممكن يعني كان يرجع، لكن يعني في فطرة يعني نسأل الله العفو والعافية حتى. نعم. حتى ولدني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي في البئر. منكوسة يعني زدت من رأسها. يعني يظهر أنه تمسكت بأبوها أو شيء، ما قدر إلا زدت من رأسها. نعم. وهي تنادي في البئر يا أبتي قتلتني، نسأل الله العافية. فمكثت هناك حتى انقطع صوتها، يعني نسأل الله العفو والعافية. إيه حسب الظاهر لو كان يعني في قلبه رحمة يسد حاله فوق لازم هيك يعني، لكن نسأل الله العافية. لذلك نحط نصب أعيننا هذا القصة إنه ترك الدين بيساوي هيك، ترك الدين يرضي ويرضي بك بك أيها الإنسان. لذلك الله يكرمنا نتمسك. ربي قال اعتصم، اعتصموا بحبل الله. نعم. فرجعت فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بكى رسول الله وأصحابه. أي والله، أي والله يا شيخ بكي والله. سبحان الله سبحان الله، وبكينا معهم والله يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. ذلك وإن أبعد القلوب من الناس عن ربنا الرحمن قلب قاسي، نسأل الله العافية. يعني يتكلم ذكرونا يعني على ذمة يعني الرواة، حط الأم والأب وقفهم وجاب ابنه كمان مثل هذا يعني أدرك يعني عمره شي 10 سنوات ومسكه من رجله ويضربه على الحيط مثل هيك مثل الثياب أو شيء ويضربه أمه وأبوه عم يتفرج لحتى قتل. شو اسمها؟ شو اسمها؟ يعني لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل بالجاهلية لعاقبته، لكن والله أعلم يعاقب، يعاقب لأنه بالجاهلية. هذا ليش امرؤ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار؟ كان بالجاهلية في أشياء الفطرة تأبه، الفطرة تأباه.